بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلوب أساس صلاح الأبدان وأساس صلاح الجوارح، فإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح، وأقبل العبد على الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فوصفهم الله عز وجل بأنهم أصحاب قلوب مؤمنة، أصحاب قلوب خاشعة، أصحاب قلوب خائفة منه سبحانه وتعالى، أصحاب قلوب رقيقة. قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن بأنه رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ووصف الله عز وجل قلوب الكافرين فقال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعاتب الله عز وجل المؤمنين، واستبطأ الله عز وجل قلوب خير البرية بعد الأنبياء، قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. استبطأ الله عز وجل القلوب الطاهرة، القلوب المؤمنة، قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على رأس 4 سنين من بدء الدعوة كما قال ابن مسعود، أو على رأس 12 سنة من بدء الدعوة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعل الناظر لأول وهلة يظن أن تأتي الآيات تحض على الصبر وتحض على الثبات في مواجهة قوى الكفر وقوى الظلم التي تسوم المسلمين سوء العذاب، ولكن جاءت الآيات على خلاف النظر لأول وهلة، لأن هناك أمرا هو أخطر وهو أشد، وهو أمر القلوب، وهو أمر القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله عز وجل. ويحذر الله عز وجل القلوب المؤمنة من أن تقسو أو أن تبتعد عن الله تبارك وتعالى، يحذر القلوب المؤمنة، يحذر أن تفسد القلوب أو أن تبتعد عن الله تبارك وتعالى يحذر من فسادها ويحض على خشوعها وعلى رقتها وعلى صلاحها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لهذه القلوب أن تذل وأن تخضع وأن تستكين لله تبارك وتعالى؟ وحذر الله عز وجل المؤمنين من أن يكونوا كسابقيهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يحذر من حال قد يكون عند البعض منا أنه ربما التزم منذ سنين يصلي ويصوم ويتعبد منذ سنين فيتعود ذلك وتتحول العبادات إلى عادات ويتحول الأمر إلى ميكانيكية، يتحرك الإنسان كأنه آلة، لم يعد يستشعر حلاوة الصلاة، لم يعد يستشعر الخشوع، لم يعد يتدبر القرآن، لم يعد قلبه يخشع ويبكي حينما يقرأ القرآن، ما عاد يتذوق حلاوة الإيمان، بل صارت العبادات يفعلها بآلية وميكانيكية لا يحس لها طعما ولا يجد لها أثرا في قلبه ولا يجد لها أثرا في سلوكه ولا في حياته. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قست القلوب وتحجرت، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن أناس أن قلوبهم كالحجارة أو هي أشد قسوة. فعاتب الله عز وجل واستبطأ سبحانه قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحض هذه القلوب على الخشوع والخضوع والصلاح والإصلاح، أن تخشع وأن تذل لله تبارك وتعالى، ويحذرها من القساوة ويحذرها من الجمود. والقلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب تبارك وتعالى. فاعلم يا عبد الله وانظر ماذا ينظر الله عز وجل وماذا يجد في قلبك. ماذا يجد في قلبك؟ أيجد فيه الخشوع والخضوع واليقين والإخلاص والصدق ومحبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين ومحبة الطاعة والمطيعين؟ أيجد فيه الصدق والإخلاص؟ أيجد فيه الإقبال عليه سبحانه؟ أيجد فيه الهمة العالية التي تقود صاحبها إلى عبادة الله عز وجل؟ أم يجد الإصرار على المعاصي؟ أم يجد انعقاد القلب على محبة المعصية وعلى محبة الظلم وعلى محبة الفساد؟ أيجد الله عز وجل محبته أم يجد محبة غيره؟ أم يجد محبة المال ومحبة الزوجة والأولاد والشهوات والملذات؟ أم يجد محبة الدنيا؟ فانظر يا عبد الله ما يطلع الله عز وجل في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا ينجو العبد يوم القيامة إلا بالقلب الصالح الحي السليم. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصلاح القلب ورقته سبب نجاته في الدنيا والآخرة برحمة الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من الشرك. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سليم من الشرك صغيره وكبيره. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالمؤمن يجتنب الشرك صغيره وكبيره، صغيره وكبيره، قلب سليم من الشرك، قلب سليم من البدعة، فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن المبتدع يظن أنه يعبد الله عز وجل ويطيعه ويتقرب إليه وعمله حابط، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وكان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبدعة عكس السنة، والبدعة مضادة للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلب سليم من البدعة، قلب سليم من الشبهات التي تجعله يطيع هواه وتبعده عن الصراط المستقيم. قلب سليم من الشهوات، قلب سليم من الشهوات المضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تتوالى الفتن وتتوالى المعاصي وتتوالى الشبهات، تعرض على القلب، ويكون القلب في أحد أمرين: فإذا رفضها وإذا لم يقترف المعصية ولم يقترف الحرام نكتت فيه نكتة بيضاء، وإذا فعلها ففعل المعصية أو ابتدع أو وقعت في قلبه الشبهة نكتت فيه نكتة سوداء. ويظل هكذا، إما أن تنكت فيه النكتة البيضاء جراء الطاعة، وإما أن تنكت النكتة السوداء جراء المعصية أو الشبهة أو البدعة، حتى تصير القلوب على أحد قلبين: قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا، قلب طاهر، قلب نقي، قلب مطيع، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا، قلب منكوس كالكوز مجخيا، أي كالكوز المقلوب، والكوز إذا قلب لم يبق فيه ماء. كذلك هذا القلب من كثرة ما ران عليه من الشهوات والشبهات والمعاصي صار قلبا خاليا من الخير، خاليا من الطاعة، كالكوز مجخيا مقلوبا، قلب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، صار عبد هواه، صار لا هم له إلا أن يرضي نفسه ويرضي شهوته، لا هم له إلا أن يطيع نفسه، لا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، فعلى حسب ما يريد فهو يفعل، سواء كان حراما أم حلالا، سواء يرضي ربه تبارك وتعالى أم يسخطه سبحانه وتعالى، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، فالإكثار من المعاصي، إدمان المعاصي والذنوب، يورث ذل الدنيا وذل الآخرة وعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة إن لم يرحم ربنا تبارك وتعالى ويتفضل ويتجاوز سبحانه وتعالى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. خير لنفسك أن تخالف هواها، خير لنفسك أن تخالفها، خير لنفسك ما تأمرك به من المعصية وما تأمرك به من الحرام أن تخالفها، فلا تفعل إلا ما أمر الله عز وجل، وتنتهي عما حرم الله تبارك وتعالى. لذا من خطر القلوب وأهمية القلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالمذنبين والعصاة أمثالنا؟ كيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ لذا على العبد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخوفا على نفسه، وخوفا على آخرته، وخوفا من سوء الخاتمة، أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لذا لابد أن يهتم الإنسان بإصلاح قلبه وبصلاح قلبه. لذا يجب على العبد أن يهتم بأن يكون قلبه قلبا رقيقا. لذا يجب على العبد أن يجتهد في إصلاح قلبه وفي تطهير قلبه. وأعظم هذه الأسباب التي بها يصلح القلب والتي بها يرق القلب معرفة الله عز وجل. فإذا عرف العبد ربه تبارك وتعالى عظمه، وإذا عرف العبد ربه تبارك وتعالى أجله، وإذا عرف العبد ربه تبارك وتعالى أحبه، وإذا عرف العبد ربه تبارك وتعالى عبده وأطاعه، بل أفنى عمره في طاعته تبارك وتعالى، وما ترك شيئا يقربه إليه سبحانه إلا وفعله. أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن تعرف ربك بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، أن تعرف ربك بأنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق والكل عبيد مربوبون له تبارك وتعالى، لا يخرج أحد عن إرادته ولا أحد عن مشيئته تبارك وتعالى. هو الذي خلق الخلق، لم يخلق أحد معه، لم يشارك أحد في الخلق تبارك وتعالى، ولم يستقل أحد بخلق شيء، هو الخالق سبحانه، هو الذي أبدع خلقه على غير مثال، فخلق الخلق على هذه الصورة البديعة، على هذه الصورة الرائعة الجميلة. تفكر في خلق الله عز وجل، وكيف أحسن الله عز وجل خلقك، وكيف أحسن الله عز وجل خلق المخلوقات من حولك. انظر إلى نفسك وتخيل لو كان خلقك على غير هذا، تخيل لو كانت عينيك في رأسك كيف يكون حالك؟ أو بدلا من أن يكون لك أنف واحد صار لك أنفان، أو بدلا من فم واحد صار لك فمان، أو بدلا من عينين تكون عينا واحدة. لك أن تتخيل هذا، لك أن تتخيل لو كانت يديك خلفك. وانظر إلى بديع خلق الله عز وجل، وإلى صنعه وخلقه تبارك وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، هو المدبر لأمر هذا الكون، ووحده الذي يدبر أموره، ووحده الذي يدبر أمور خلقه، لا يشاركه أحد في تدبير خلقه وملكه سبحانه، لا يحتاج إلى وزير ولا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فتدبير هذا الكون بيد الله عز وجل وحده، لا تعتقد أن أحدا يتحكم في هذا الكون مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من السلطان، فحتى هذه القوة والسلطان الله عز وجل هو الذي أعطاها للبشر، والذي هو سبحانه منحها لهؤلاء، هو المدبر لأمر هذا الكون سبحانه وتعالى. لذا يسير العبد في هذه الحياة واثقا في الله عز وجل، وأن أمره بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه يعبد الله عز وجل الملك الذي يدبر أمر هذا الكون، والذي يتحكم في أمر الكون وحده تبارك وتعالى. هو وحده سبحانه الرزاق الذي يرزق عباده، ويتفضل على عباده بالأرزاق، ويمتن عليهم سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه بأنواع الأرزاق من المال والبنين والزوجات والصاحب والصديق والمسكن والوظيفة وغير ذلك من أرزاق الله عز وجل التي هي كثيرة، ونعمه عز وجل الجليلة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن تعرف ربك عز وجل بأنه الملك سبحانه وتعالى، هو الملك يملك هذا الكون ويملك من فيه ويتصرف فيه سبحانه وتعالى كيفما يشاء. هو الملك سبحانه: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أن تعرف ربك تبارك وتعالى بأنه الغفور الرحيم الودود، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، لا يقنط أحدا من رحمته تبارك وتعالى. إذا أسرف العبد على نفسه وفعل من الذنوب ما فعل، فجاء إلى الله عز وجل تائبا نادما صادقا عازما على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، قبله الله عز وجل وغفر له سبحانه، فهو الغفور. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أن تعرف ربك بأنه شديد العذاب، شديد العقاب، ذو انتقام سبحانه وتعالى، فيمتلئ القلب خوفا من الله عز وجل، فهو سبحانه شديد العذاب وشديد العقاب. ولو يعلم العباد ما عند الله عز وجل من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلمون ما عنده من العذاب ما طمع في جنته أحد. أن تعرف ربك تبارك وتعالى بأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، الكل عبد مربوب له سبحانه وتعالى. أن تعرف ربك بأنه وحده الذي يستحق العبادة، يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، وأنه وحده الذي يستحق أن يفني العباد أعمارهم في طاعته وفي طلب رضاه تبارك وتعالى. أن تعرف ربك بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى، وكلما ازدادت معرفة العبد لله عز وجل ومعرفته بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كلما ازداد له طاعة وعبادة وخوفا وازداد له رجاء وازداد عليه توكلا وفيه ثقة وفيه يقينا سبحانه وتعالى، فيسير في هذه الدنيا واثقا في الله تبارك وتعالى، قلب مطمئن، قلب ساكن هادئ، قلب مطيع عابد لله تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل. وثاني الأسباب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، أن يقرأ العبد كلام الله عز وجل فيتدبر معانيه، يمرر معاني القرآن على قلبه، لا يقرأ القرآن كما يقرأ الصحف والمجلات، وإنما لا يترك آية إلا ويتدبرها، يعلم مراد الله عز وجل إليه. هذا كلام الله عز وجل إلينا، فلينظر العبد ما يقول له ربه، يتعظ بمواعظه ويتدبر في آياته، يتدبر فيما يقوله الله عز وجل، يستشعر معاني القرآن، لا يقرأه ويكن همه آخر السورة حتى يقول قرأت، وإنما همه ما يدخل في قلبه من معاني القرآن، همه أن يتدبر، أن يتفهم، همه أن يخشع قلبه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، همه أن يتأثر قلبه بما يقرأ من القرآن، همه أن يخرج بعد قراءة القرآن بقلب جديد ونفس جديد. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم أن هذه القلوب أغلقت وأقفلت فلا تتعظ بمواعظ الله عز وجل ولا تتأثر بالقرآن؟ قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل القرآن على الجبل لصار على هذا النحو، فكيف بقلب المؤمن؟ فكيف بالقلب المحب لله تبارك وتعالى؟ أن يقرأ القرآن يتدبر في معانيه، يستشعر آياته، يعلم خطاب الله عز وجل إليه. أن يقرأ القرآن بقلب جديد، بعين جديدة. والقرآن يسره الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله سبحانه، وكثير من آيات القرآن يفهمها العبد إجمالا حتى وإن لم يفهم معنى كل كلمة بدقة، يفهم المعنى إجمالا حتى وإن لم يعرف معنى كل كلمة بدقة. إنك حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. تفهم معنى هذا الكلام إجمالا، تفهم هذا العذاب الشديد الذي يصب على هذا الأثيم العاصي، تفهم المعنى. وإن كان الإنسان يريد أن يتدبر أكثر فليقرأ تفسيرا للقرآن، تفسيرا مبسطا كتفسير العلامة السعدي رحمه الله، تفسير السعدي، أو حتى كلمات القرآن تفسير وبيان. هذا تفسير مبسط فيه من معاني الإيمان الكثير. يقرأ الإنسان هذا التفسير أو غيره من التفاسير سيتفهم كلام الله عز وجل، وسيعرف مراد الله سبحانه، سيقرأ القرآن بقلب جديد وبعقل جديد وبعين جديدة وبنفس جديد. لا يكن للعبد هم أن يقرأ فقط، وإن كانت القراءة في ذاتها ثواب وأجر، فما من حرف يقرأه العبد إلا ويأخذ به عشر حسنات، ولكن التدبر أعظم أثرا وأكبر أثرا في قلب العبد. لا يكن هم العبد آخر السورة ولا أن يقرأ وفقط، وإنما يتدبر ويتفهم ويستشعر المعاني. كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا وجد المصحف أخذه وضمه إلى صدره وقال كتاب ربي كتاب ربي. وقال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الليالي الطوال يقرأ القرآن يبكي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قرأ في ليلة آية واحدة من كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ظل يكرر هذه الآية طوال الليل. كانت الآيات حينما يستشعرها العبد ويخشع لها القلب تؤثر في حياة الإنسان في سلوكه. سمع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فمرض منها شهرا، مرض من خوف الله عز وجل. هذه الآية في الكافرين، لكنه لم يقل هي أي في الكافرين وأنا بعيد عنها وأنا مؤمن صالح تقي. هذه الآية ليست لي، وإنما علم أن الله عز وجل توعد أناس بهذا العذاب، توعدهم بهذا العذاب وليس أحد بعيد عن ذلك، فخاف على نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الناس يعودونه لا يعلمون ما به. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكى ليلتين متواصلتين من قول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. استشعر معنى الآية، أحس بمعنى الآية. وهذا كثير في عباد الله عز وجل وفي المؤمنين في تدبرهم لكلام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، السبب الثالث لصلاح القلوب ورقة القلوب ذكر الموت، أن يكون الموت منك على بال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإن العبد إذا ذكر الموت وذكر ما بعد الموت وذكر حال الإنسان في القبر لا يعصي الله عز وجل، يعلم أنه لو مات في هذه اللحظة وهو يفكر في المعصية، أو أنه إذا مات على معصية يعلم سوء خاتمته وما يلقاه في قبره وبين يدي الله تبارك وتعالى. أن يكون ذكر الموت في قلب الإنسان على الدوام، فإن العبد إذا لم يذكر الموت وإذا أهمل ذكره وكان كلما ذكر الموت امتعض لذلك وأراد ألا يذكر أحد الموت أمامه فإنه على خطر، لأنه أقرب إلى المعصية، كما قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال أحد أسباب معصيتهم وتطفيفهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى عدم ذكرهم للموت، وأنهم لم يذكروا الموت ولم يكن لهم على بال، وأنهم سينتقلون من هذه الدار إلى دار يحاسبون فيها على ما عملوا، على كل صغير وعلى كل كبير، لذلك عصوا ربهم تبارك وتعالى. يذكر العبد أنه سيموت، ويموت ويبعث العبد على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، يوضع في قبره، في القبر الضيق، لا أنيس ولا جليس ولا أحد، يتركه أهله وماله، لا يبقى معه إلا عمله، في ظلمة القبر وحده، يغلق عليه القبر، ويأتيه ملكان شديدي الانتهار فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ والإجابة ليست بذكاء العبد، وليست بماله ولا سلطانه ولا جاهه، وإنما بما عمل، وإنما بأعماله. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر أو المنافق يقول: ها ها لا أدري، لا يدري. كما كان لا يدري في الدنيا، كذلك لا يدري في قبره. القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. إذا أجاب العبد وثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا ثبت الله عز وجل المؤمن، فتح له من قبره مد بصره، وآتاه من روح الجنة وريحها ومن طيبها ونعيمها، حتى أنه من فرحه وسعادته يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. وإذا لم يجب فتح له بابا من النار، فأتاه من حرها ومن سمومها ومن عذابها، يعذب في قبره إلى يوم لقاء الله عز وجل، ومع ذلك يقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. لأنه يعلم إذا كان هو في هذا العذاب فكيف يكون بالعذاب في الآخرة، وكيف يكون العذاب في النار. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والعبد يعلم يقينا أنه لا بد أنه سيموت، ولا بد أنه سيحاسب، ولا بد أنه إما إلى الجنة وإما إلى نار، وليس ثم مكان ثالث. فالعبد يذكر الموت، يذكر الموت إذا أراد أن يعصي الله عز وجل فيردعه ذلك عن المعصية، يذكر الموت إذا أراد أن يطيع الله عز وجل فيخلص لله عز وجل ويصدق في طلبه رضا الله تبارك وتعالى. ذكر الموت من العوامل التي ترقق القلوب، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور وبتشييع الجنائز وبعيادة المرضى، لأن هذا مما يرقق القلوب. يسير العبد خلف الجنازة، يحملها أو يسير خلفها، ويعلم أنه عما قليل سيحمل كما حمل هذا الميت، وسيعلم أنه سينقطع عمله كما انقطع عمل هذا الميت، وسيعلم أنه يا ليته كان عمل وكان أطاع. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل وقدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.